يقول من الأخ أبو هريرة عبد الله الأثري: يا شيخ، قرأت كلاما للشيخ محمد بن صالح العثيمين يستدل بحديث الجارية بأن لله مكان، وأظن أنه مر علي كلاما للشيخ الألباني بأن الله موجود بدون مكان. لا، سبحان الله، الألباني أنكر هذا الكلام وقال أن الناس في بلادهم وفي كثير من الأماكن يقال عندهم أن الله في كل مكان، وهذا لا يجوز. فهو أنكر في مقدمة يعني حق العلو للذهب، مقدمة كتاب العلو للذهب. نعم، الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه فوق عرشه مستوي عليه، عال على مخلوقاته، بائن منهم، وعلمه بكل مكان، علمه وسيطرته وقدرته على جميع الخلق. فهو سبحانه وتعالى مستعل على العرش بذاته، وعلمه وهيمنته وسيطرته على عباده في كل مكان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كان الله يعلم ما توسوس به نفسك فكيف غير ذلك؟ فلا يجوز لأحد أن يقول أن الله في كل مكان. ومن قال أن الله في كل مكان فهو قد أقر وحدة الوجود وآمن بها، وهذا كفر من أعظم الكفر. نعم، هل اختلف علماء السنة في إثبات المكان لله؟ لا، أهل السنة يقولون أن الله بائن من خلقه، مستوي على عرشه بائن من خلقه، وعلمه بكل مكان، علمه بكل مكان. أما ذاته فهو على العرش، وأنه ينزل كل ليلة عندما يأتي الثلث الأوسط أو الثلث الأخير ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومن زعم أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل ولا يجوز أن يوصف بأنه ينزل، فإنه قد جعله جمادا لا يتحرك، جعله بمنزلة الجماد الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك، والعياذ بالله. وهؤلاء الذين يقولون هذا القول إنما أدخلهم فيه أهل الكلام الذين يعني قصدوا بذلك المكيدة لأهل الإسلام. الأولين قصدوا المكيدة، والذين جاءوا بعدهم قلدوهم في هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن نثبت لله ما أثبت لنفسه، فهو أخبر عن نفسه في 7 مواضع من القرآن بأنه خلق السماوات والأرض ب6 أيام ثم استوى على العرش. ولما جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال، فادعوا الله أن يسقينا فإنا نستشبع بك على الله ونستشبع بالله عليك. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه، وهو يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، شأن الله عظيم، شأن الله عظيم، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله عظيم، إنه على عرشه وعرشه فوق سماواته كالقبة، وإنه وقال بيده هكذا، وإنه لا يئط به أطيط الرحل براكب. فإذا كان قد أثبت لنفسه في سبعة مواضع بأنه استوى على العرش، كيف نحن نقول أنه في كل مكان؟ أعوذ بالله، هذا يعتبر كفر إذا وصفنا أن الله بذاته في كل مكان. هذه عقيدة أهل وحدة الوجود الذين يقولون كل ما نشاهده فهو الله، نعوذ بالله من ذلك. هل الأرض هي مركز العالم؟ سبحان الله العظيم، الأرض خلقها الله عز وجل قبل السماوات. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه، هل يمكن أن أحدا يخبر هذا الخبر غير الله؟ من هو الذي اطلع في ذلك الوقت على شيء من هذا؟ لا أحد. أخبر الله عن نفسه أنه خلق الأرض أولا، وأنه خلق السماء بعد ذلك، وجاء في سورة النازعات، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، وجمع بينهما أهل العلم على أن الله خلق الأرض أولا، ثم بعد ذلك خلق السماء، ثم بعد خلق السماء دحى الأرض، وهذا هو الجمع بين هذه النصوص. نعم، فيجب علينا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء، وأخبر عن نفسه أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فيجب علينا أن نؤمن بهذه الحقائق. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للجارية، حينما قال سيدها أنه لطمها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني أمره بأن يأتي به إليها، يأتي بها إليه ليسألها، فإذا كانت مؤمنة فإنه سيأمره بعتقها، وفعلا أتى بها إليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. ومعنى السماء العلو، فالله أعلى في أعلى مكان، وأعلى المخلوقات العرش، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك أفراق الجهمية، أفراق الجهمية ويقولون لا يجوز أن نقول إن الله على العرش، لا يجوز أن نقول أن الله في العلو ولا على العرش ولا أن نثبت له جهة. إذن جعلتموه عدم، جعلتموه عدم. نعم، هذا ما يقتضيه كلامهم، هذا بأنهم جعلوه عدما أو أثبتوا أن هذه المخلوقات بدناءتها وحقارتها بأنها هي الله كما يقول أصحاب وحدة الوجود، أو أن الله حل فيها، وهذا كله باطل. يجب أن نتقي الله عز وجل وأن لا نقول هذا القول، هذا قول الجهمية وهذا قول المعتزلة. والجهم بن صفوان هو الذي قتله سالم بن أعوج، هو الذي قتله سلام بن أعوج، وقال يعني ذبحه، المهم أنه ذبحه، وقبله الجعد بن درهم أيضا قتله من؟ القسري، خالد القسري، وقال إن أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل فذبحه تحت المنبر. فإذا كان الذي قال هذا القول وأسسه ذبحه ذلك الأمير تقربا إلى الله عز وجل، فكيف الآن نقول بأقواله ونردد أفكاره؟ اقرأوا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وستجدون أن بعض الناس يقولون أنه لا يجوز أن نصف الله بأنه فوق العرش، وشيخ الإسلام رد عليه. نعم، ثم هناك شيء آخر، وهو أن بعض الناس، بعض من فسر، بل أنا أقول أنه سيد قطب، يقول أن الأرض كوكب من الكواكب من المجموعة الشمسية، وأنها انفصلت، ويعني بما يقوله أهل الفلك أنها انفصلت من المجموعة الشمسية وتبردت ملايين السنين، تبردت ملايين السنين حتى أصبحت صالحة للسكن عليها، هكذا يقول أهل الفلك. سبحان الله، أليس الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه كما سمعنا في الآيات التي تلوتها قبل قليل، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إلى آخره. إذن فهل يجوز لنا أن نقول ذلك؟ نقول أن الأرض كوكب من الكواكب، وأنها انفصلت من المجموعة الشمسية، وأنها تبردت ملايين السنين، وأنها أصبحت يعني مهيئة للسكن عليها، ونكذب الله خبر الله عز وجل. هذه أقوال من؟ أقوال اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بالكتاب ولا بالقرآن، وإنما قالوه بأهوائهم وتقديراتهم. ومع ذلك أيضا فالقرآن هم أبعد عنه، فإذا كان الله يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، دلنا هذا على أن الأرض هي أول ما خلق، وأن الله سبحانه وتعالى أيبس الماء الذي كان عليه العرش، أيبسه فخلق منه الأرض وأخرج منه دخان فخلق منه السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. إذن فالكواكب ما خلقت إلا بعد الأرض وبعد خلق السماء. فيا عباد الله انتبهوا لهؤلاء الذين يريدون أن يسلبوكم إيمانكم بالقرآن. عليكم أن تؤمنوا بالقرآن وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا بما قال هؤلاء الخونة هؤلاء الفجرة الذين يريدون أن يصرفوا المسلمين عن معتقداتهم ويتخذوا لهم معتقدات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. هل ورد في الكتاب والسنة أن الله في جهة عدمية؟ الجواب لا. كيف يكون في جهة العدمية؟ الله سبحانه وتعالى فوق عرشه كما قلنا، الله فوق عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان وهو مطلع على كل شيء يرى كل شيء ويسمع كل شيء، نافذ فيهم سمعه وبصر ونافذ فيهم ونافذة فيهم إرادته ونافذة فيهم قدرته، فهو قادر عليهم يفعل فيهم ما يشاء ويحكم فيهم ما يريد. فهو الذي يسوس هذا الكون، وهذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهو الذي يسوسه وهو الذي يعز ويذل ويملك ويسلب وهو الذي يغني ويفقر وهو الذي يمرض ويصح وهو الذي يحيي ويميت إلى آخر ما يقال. هل يستفاد يا شيخ، هل يمكن أن يستفاد من قوله تعالى وجعلنا الأرض قرارا بأن الأرض لا تتحرك؟ الجواب أن الأرض بالنسبة لنا لا تتحرك، بالنسبة لنا لا تتحرك، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الأرض بأنه جعل الأرض قرارا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا وأسماعنا وأبصارنا أيضا نأخذ منها على أن الأرض قرار وأنها لا تتحرك. إذن فأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وما جاء في ديننا من الأخبار القرآنية والحديثية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض قرار. فالذين يقولون أن الأرض تدور كما تدور المروحة في السد أو ما أشبه ذلك، أنها تدور حول نفسها، هؤلاء ليس عندهم دليل على ذلك، بل هي يعني حذالات وأذهان الله أعلم بحالها، أذهان ضائعة ضالة